باب في السرية تخفق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يقول الإمام أبو داود في الثاني رحمه الله باب في السرية تخفق. السرية هي القطعة من الجيش التي تقطع من الجيش ويسعد إليها مهمة فقد تغنم وقد لا تغنم. والمراد بالإخفاق هنا يعني عدم الحصول على الغنيمة، عدم تحصيل شيء من الغنيمة، هذا هو الإخفاق الذي عني وأريد بهذه الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون شيئا من الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، بمعنى أنهم حصلوا أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة، وحصلوا ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة. وما من غازية تغزو فتخفق ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، يعني أنهم ما تعجلوا شيء في الدنيا، وإنما حصلوا الثواب وحصلوا الأجر كاملا في الآخرة، لأنهم لم يحصلوا شيئا من المغنم الدنيوي، فكانت غنيمتهم أخروية وكانت مكاسبهم أخروية بحتة ليس فيها شيء من الدنيا. وهذا فيه دليل على أن تحصيل الأجر الكامل إن في الآخرة إنما يكون بعدم تحصيل شيء من الدنيا في الغزو، وأنه إذا حصل شيء من الغزو من المغانم في الغزو فإنهم تعجلوا شيئا من أجرهم. فهذا فيه تسلية للذين لم يحصلوا شيئا لأن الثواب الجزيل أمامهم، وأنهم سيحصلون الأجر الكامل. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حيوة. عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن لهيعة. وابن لهيعة وهو صدوق حفظه احترقت كتبه فتغير. ورواية العبادلة عن أعدل من غيرها، وهنا من رواية العبادلة وهو عبد الله بن يزيد المقري، وأيضا هو مقرون يعني معه حيوة بن شريح المصري، فلم يكن منفردا. يعني حتى لو لم يروا عنه العبادلة أو أحد من العبادلة فإن العمدة على غيره وليست العمدة عليه هو. وأما هنا فالراوي عنه أحد العبادلة، وأيضا هو مقرون لمن هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وكل من حيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة مصري، كل منهما مصري. وهناك حيوة بن شريح هو حمصي ولكنه متأخر من طبقة شيوخ أبي داود، وأما هذا من طبقة متقدمة، هذا من طبقة متقدمة. ابن أبو داود يروي عنه بواسطتين، يعني كما هنا يعني يروي عنه بواسطة القواريري وبواسطة عبد الله بن يزيد المقري. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أما النسائي فإنه لم يخرج له شيئا، بل إنه إذا كان في مثل هذا الإسناد الذي هو مقرون مع حيوة بن شريح لا يصرح باسمه ولا يسميه, وإنما يقول حدثنا فلان ورجل آخر, قال حدثنا فلان ورجل آخر, يعني حتى لا يسميه ولا مجرد التسمية يعني في الإسناد, بل يبهمه ويذكر القرين الذي يعول على روايته, وأما هو فيبهمه فيقول ورجل آخر. تذكرون في بعض المواطن أخرج له البخاري أو مسلم مقرونا, فتأتي الأسئلة ما معنى مقرون؟ مقرون يعني معناه أنه لم يروي عنه حديثا استقلالا, وإنما روى عنه ومعه غيره مثل هنا الآن, هذا هو المقرون. يعني الآن حيوة بن شريح ومعه عبد الله بن لهيعة, يعني روى عنه مقرون, أقول روى عنه مقرون يعني هنا يعني في هذا الإسناد مقرون, لكن أبو داود يروي عنه استقلالا, أقول يروي عنه استقلالا, وقد مر بنا حديث رواها عنه استقلالا, وقد عرفنا أنه إذا كان من رواية العبادلة الأربعة عنه وهم عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وكذلك قتيبة بن سعيد, هؤلاء سمعوا منه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه بسبب احتراق كتبه, فروايتهم عنه معتبرة. عن أبي هانئ الخولاني. عن أبي هانئ الخولاني وهو حميد بن هانئ, لا بأس به, أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. حميد بن هانئ وكنيته توافق اسم أبيه, أبو هانئ حميد بن هانئ, وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق, أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي, أنا سبق فيما مضى أن بحثنا عن الحبلي والحبلي وهل هو الحبلي والحبلي, أنا ما أذكر أننا توصلنا إلى شيء, فنأمل إذا واحد وجدني شيء يفيد بأن اللام مخففة أو مشددة يعني يدلنا على ذلك, أما هو بضم الحاء والباء, الحاء مضمومة والباء مضمومة, لكن هل هو الحبلي أو الحبلي, الحبلي بتشديد اللام أو بتخفيفها بدون تشديد, هذا هو الذي نحتاج إلى معرفته, فمن وجد شيئا من ذلك فليدلنا عليه. وهو عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هو مثل اسمه مثل عبد الله بن يزيد المقري الذي في آخر الإسناد, وهو ثقة, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين, وأطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة لأنهم متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة, وإلا فإن في الصحابة كثيرين من يسمى عبد الله, منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعدد كبير وقال لهم عبد الله, ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.